قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أولى فقراتنا لهذه الحلقة مستمعين الكرام هي تلاوات مرتلة، اخترنا لكم تلاوة للشيخ أحمد بن علي العجمي من مواليد الخبر. الشيخ أحمد العجمي حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير، برز في تلاوة القرآن الكريم منذ أن كان في المرحلة المتوسطة، فكان أول مسجد صلى فيه مسجد العز ابن عبد السلام، وبعدها بسنتين تولى الإمامة في الجامع الكبير بمدينة الخبر، ثم انتقل إلى مساجد أخرى يعد من القراء المشهورين في العالم الإسلامي، وقد أصدر العديد من التسجيلات لتلاواته القرآنية، هذا بالإضافة إلى بثها في العديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية. اخترنا تلاوة من سورة الرحمن من الآية 33 وحتى نهاية السورة. هذه الآيات تبين سوء عاقبة المكذبين بالدين ومصيرهم في الآخرة، ثم تصف ما أعده الله تعالى للمتقين وصفا يشرح الصدور ويقر العيون. ولما كان في هذه السورة ذكر جملة كثيرة من نعم الله التي تشهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطاب للثقلين الإنس والجن، قررهم تعالى بنعمه فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان. وهكذا نرى السورة الكريمة تطوف بنا في آفاق هذا الكون، فتحكي لنا من بين ما تحكي جانبا من مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على خلقه، وتقول في أعقاب كل نعمة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتتكرر هذه الآية فيها 31 مرة لتذكر الجن والإنس بهذه النعم كي يشكروا الله تعالى عليها شكرا جزيلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين عند الرخاء، الصابرين عند البلاء. الآن إليكم مسمعا من هذه السورة بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان

ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كانت هذه هي التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي من سورة الرحمن. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن كتاب الله نور في الدياجي وفيه حلاوة الأرواح تبدو تلاوات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلو. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام ولازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن من فقرة التلاوات المرتلة التي استمعنا إليها قبل قليل للقارئ الشيخ أحمد العجمي إلى فقرتنا الأخرى وهي فقرة القراء الأعاجم. معنا في هذه الفقرة قارئ اشتهر بترتيله الرائع وأدائه المبهر وخشوعه وتأثره وتأثيره على من يستمع لتلاوته، هو القارئ إبراهيم بن حسن كو. قدم إلى مصر من دولة الفلبين للدراسة بجامعة الأزهر، تأهل إلى التصفيات النهائية من مسابقة المزمار الذهبي التي أقيمت بمسجد الشيخ الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عام 2010. سنقدم تلاوة ومسمعا له من سورة قاف من الآية 31 إلى الآية 38. هذه الآيات من سورة قاف تتحدث عن حال المتقين المؤمنين في جنات النعيم التي وعد الله بها كل أواب حفيظ، أي رجاع إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه، المحافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أكمل الوجوه، حفيظ لحدوده. ثم تحدثت عن مصارع المكذبين السابقين وعن مظاهر قدرة الله تعالى في الكون. من سورة قاف إليكم مسمعا من تلاوة القارئ إبراهيم حسن كو. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنفقوا في البلاد هل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب Thank you. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من صدق الله العظيم. كان ذلكم هو القارئ إبراهيم حسن كو من دولة الفلبين، رتل من سورة قاف. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. كلام الله تعالى ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين، له في كل حزب وآية نور وهداية. من هذه الفقرة السابقة، فقرة القراء الأعاجم، إلى الفقرة التالية وهي فقرة التلاوات المجودة، ومعنا في هذه الفقرة قارئ من أشهر القراء في العالم الإسلامي، هو قارئ مسجد الجامع الأزهر، هو الشيخ محمد محمود الطبلاوي. له طريقة خاصة ومميزة ومدرسة خاصة يتميز بها في قراءة القرآن الكريم. ولد الشيخ محمد الطبلاوي عام 1934 للميلاد، ذهب به والده إلى كتاب القرية وعمره 4 سنوات ليكون من حفظة كتاب الله عز وجل، فأتم حفظه مع تجويده في 10 من عمره. نقدم لكم مسمعا ضمن هذه الفقرة التلاوات المجودة للشيخ محمد الطبلاوي من سورة مريم، في آيات تتحدث وتذكر خبر إدريس عليه السلام، وأنه كان ملازما للصدق، وكان ممن شرفهم الله بالنبوة، وأن الله رفعه مكانا عليا في الجنة. ثم ذكر الله جملة من المزايا التي ميز الله بها الأنبياء، منها أعمالهم الصالحة ومناقبهم الحميدة التي سبق الحديث عنها، ومنها كونهم من نسل المصطفين الأخيار، ومنها أنهم ممن هداهم الله تعالى واصطفاهم لحمل رسالته. إذن إليكم مسمعا من سورة مريم بصوت القارئ محمد محمود الطبلاوي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا ورفقناه مكانا عليا.

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزغن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم الذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة التلاوات المجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي من سورة مريم مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. هنا ننوه مستمعين الكرام بأنه بإمكانكم فيما يتعلق باختياراتكم واقتراحاتكم للمقاطع والتلاوات القرآنية تتواصلوا معنا وذلك عبر حساب البرنامج في تويتر مع القرآن. مع القرآن. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء. في هذه الفقرة نقدم تلاوة لطفل تركي آتاه الله صوتا نديا وأداء عاليا في تلاوة القرآن الكريم، هو القارئ الصغير أنس سيسك من تركيا، وقد درس وقرأ القرآن الكريم على المشايخ المتقنين مما أثر إيجابا على تلاوته، كما يتبين من تلاوته تأثره بطريقة كبار القراء من جمهورية مصر العربية. أنس سيسك على صغر سنه إلا أنه شارك في عدة محافل دولية كقارئ للقرآن الكريم. سنقدم نموذجا من تلاوته من سورة آل عمران من الآية الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة. في هذه الآيات بين الله سبحانه وتعالى أهم الشهوات التي يؤدي الانهماك في طلبها إلى الانحراف في التفكير وإلى عدم التبصر والاعتبار، ودعا الناس إلى التزود من العمل الصالح الذي يفضي بهم إلى رضاه سبحانه. فمتع الدنيا مهما كثرت وتنوعت وتلذذ بها الإنسان فهي إلى زوال، وأما اللذائذ الباقية الخالدة فهي التي أعدها الله تعالى